انك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا يا ذا الجلال والاكرام. اجعلنا فيه من اهل ليلة القدر ومن من نال فيه عظيم الثواب والاجر. اللهم من علينا بتوبة النصوح. اللهم امن علينا بتوبة النصوح قبل الموت وبشهادة عند الموت وبرحمة بعد الموت يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، انك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واصلح ولاة امورنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمة دينك. اللهم انصرهم في كل مكان، ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وافرغ عليهم صبرا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجزهم عنا وعن الاسلام خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدوهم انهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل رمضان شهر نصر وعز وتمكين للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. ردنا فيه اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين. احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا انفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.